في الدنيا وهو الفوز الحقيقي في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فإذا أردت هذا الفوز وهذا الفلاح فعليك بطاعة ربك وإلهك ومولاك وسيدك سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يأمر الله عز وجل بالاجتماع ويحذر من التنازع الذي يؤدي إلى الفشل. والخلاف سنة كونية، ولكن الله عز وجل يأمر بالاجتماع، يأمر عز وجل بالاجتماع ودرء أسباب الخلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وها هنا يأمر أيضا بعدم التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، فلا بد من معرفة أسباب النزاع وأسباب الخلاف حتى تؤد تلك الأسباب، وحتى لا يوجد بين المسلمين هذا الشقاق وهذا النزاع الذي يكون بينهم وهو من نزغات الشيطان. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم في موعظته البليغة سبب الخلاف، وبين أيضا سبب الاجتماع وعلاج هذا النزاع والخلاف بين المسلمين، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تأمل: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكأن الصحابة سألوا: وما العلاج يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم بإيجاز واختصار سبب الخلاف ويبين علاج هذا الخلاف. إذن سبب النزاع والفشل وجود البدع ومحدثات الأمور، الخروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن سنة الخلفاء الراشدين. وهذا قيد هام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي أن الأمة لا تستقيم ولا تجتمع إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، والسنة ها هنا بمعنى المنهج والطريق، وليس هذا فحسب، بل لا بد من سنة الخلفاء الراشدين. وهذا استدل به أهل العلم على أن فهم الصحابة حجة في الدين، وأن تطبيق الصحابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والمنهج والنبراس. لأننا ربما نسمع في زماننا وفي كثير من الأزمنة من يزعم ومن يدعي أنه يعظم الكتاب والسنة وأنه يريد الإسلام، يريد أن يطبقه وأن يعيش به، وهو في نفس الوقت يحيد عن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة أو في أخلاق أو في سلوك أو في عبادة. نقول: لا يستقيم لك هذا حتى تطبق ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمهم حجة، يقول سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، انظر إلى المثلية، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا بد للعبد لكي يحقق الإيمان أن يؤمن بمثل ما آمن الصحابة، أن يكون هناك مثلية، أن يكون هناك متابعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن من منهج الصحابة تكفير مرتكب الكبيرة، لم يكن من منهج الصحابة تعرض بعضهم لبعض بالسب والشتم والقذف كما يفعل الشيعة الخبثاء، لم يكن من منهج الصحابة التأويل والتحريف في أسماء الله وصفاته، لم يكن من منهج الصحابة إنكار القضاء والقدر أو الالتفاف على معاني القضاء والقدر، لم يكن من منهج الصحابة أغض بعض الدين وترك بعضه كما يفعل العلمانيون وغيرهم من أهل الفساد والريب. الخطر في وقتنا هذا أن هناك من يشيع الشبهات بين المسلمين، وهناك من يقسم المسلمين إلى جماعات متشددة وأخرى معتدلة، يريدون أن يقبلون في زعمهم المعتدل ويرفضون المتشدد. نقول: من المعتدل ومن المتشدد؟ وما هو الميزان الذي يعرف به التشدد من الاعتدال؟ وهل هذا الميزان يضعه أهل النفاق أم يضعه أهل الكفر أم يضعه أهل الفساد؟ لأن هناك صراع الآن بين المناهج، وهناك من يدعو الناس إلى الخروج والالتفاف عن شرع الله وحول شرع الله سبحانه وتعالى تحت دواعي شتى وتحت مسميات متباينة. فينبغي أن نكون على بصيرة. هناك من يزعم أن الجماعة الفلانية، الطائفة الفلانية، طائفة متشددة، أما الطائفة الفلانية فطائفة معتدلة، ونحن نريد الاعتدال. هكذا يقولون. ما هو الاعتدال وما ميزانه؟ وهل إقامة الدين من الاعتدال أم من التشدد؟ وهل الأخذ بأحكام الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الاعتدال أو من التشدد؟ من الذي يضع الميزان؟ ومن الذي يحكم على الناس؟ يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لابد أن يكون عندنا ميزان، وهذا هو الميزان: كتاب الله وسنة رسوله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الميزان الذي تقاس عليه المناهج، وتقاس عليه الأفكار، وتقاس عليه أيضا الجماعات. فليس المنهج يضعه فلان أم علان، المنهج والميزان من عند الله سبحانه وتعالى. والحذر أيضا في هذه الأيام من التسميات، لأنه ربما رأى بعض الناس أن العملة الرائجة اليوم هي الانتساب إلى الدين، وهي الدعوة إلى إقامة الدين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن أهل البلاد معظمهم من أهل الإسلام يحبون الدين ويريدون شرع الله سبحانه وتعالى، فينتسب أحدهم إلى الدين وينتسب إلى الإسلام ويدعو إلى إقامته. فينبغي أن نعرف ما منهج فلان هذا وما الذي يريد أن يدعو إليه. فليس الأمر مجرد مسميات، فلابد أن يكون للإسم، لابد أن يكون لكل اسم حقيقة. لا نريد تغييرا صوريا، لا نريد أن يكون التغيير مجرد تغيير أسامي. فلتنزع اليافطة الربوية وليكتب الرافطة الإسلامية، مثلا البنك الربوي يقولون البنك الإسلامي ويبقى الحال على ما هو عليه. لابد من تغيير حقيقي، وهذا التغيير الحقيقي لابد أن يكون على بصيرة وعلى علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلابد أن التغيير أن يكون على بصيرة، وأن يكون تغييرا حقيقيا. لا نريد أن تذهب الجهود وأن تذهب أن تذهب الأموال التي دفعت والمجهودات التي بذلت أن تذهب سدى وأن تذهب عبثا وأن يلتف الأعداء والمنافقون حول مكتسبات المسلمين وحول إرادتهم. نريد رجوعا حقيقيا إلى دين الله وشرع الله، نريد أن يستقيم المجتمع على هذا الدين، وهذا لا يكون إلا بالدعوة بإخلاص، وإلا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة. وينبغي أن يعلم أن ليس كل خلاف مذموم، وأن ليس كل المختلفين يكونوا سواسيا، فإنه ربما يكون المخالف مذموما، وربما يكون غير مذموم إذا كان الخلاف سائغا، وأيضا ربما يكون هناك المصيب وهناك المخطئ، أو هناك المحق وهناك المبطل. بعض الناس يتحدث عن قضية الخلاف وقضية الاجتماع بعاطفيا، يقول نريد أن يجتمع المسلمين، نريد أن يجتمع المسلمون، فنقول له على أي شيء يجتمعون وعلى أي منهج؟ فلا بد أن يكون هناك تمحيص وهناك منهج واضح لكي يجتمع عليه أهل الإسلام وتجتمع عليه الطوائف والجماعات التي تنتسب لهذا الدين وتريد نصرته. وإلا فإن الاجتماع على غير منهج واضح وسليم سرعان ما يؤدي إلى فرقة وتنازع كما حدث عبر التاريخ. فينبغي أن نكون على بصيرة أيضا من هذه القضية، فإن التنازع بين أهل الحق مذموم، أي نعم، ولكن هناك من يخالف الحق ومن يتعمد مخالفة البينات والخروج عن الأدلة الشرعية، فهذا هو الذي يذم، وهذا الذي هو يعني هو الذي يتحمل إثم الخلاف. فإن الخوارج على سبيل المثال خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف العصور وفي عهد علي بن أبي طالب، خرجوا وقالوا نحن المسلمون، وكفروا من خالفهم، وانقسم المسلمون إلى فرقتين، الفرقة الأم والمعظم مع علي ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفرقة التي تسمى بالخوارج خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانقسم الناس المسلمون إلى طائفتين، ومع أن جمهور العلماء لا يكفرون الخوارج. فهل هذه الفرقة وهل هذا الخلاف والتنازع يكون الطائفتين فيه سواء، أم أن هناك طائفة مصيبة وطائفة مبطلة؟ لا شك أن هناك من يكون قد أصاب الحق وهناك من خالف هذا الحق وخرج عنه، فلا يتعامل مع كل المختلفين بالسيان، وإنما من أصاب الحق يمدح، ومن تعمد مخالفة الحق وأصر على الباطل يذم. فينبغي أن يكون عندنا مقياس لمعرفة الحق من الباطل، وأن نكون على بصيرة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا فيه حث على الاجتماع لأنه يقوي الأمة، وحث على الوحدة لأنه يؤدي إلى النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. واصبروا إن الله مع الصابرين. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن من العبادات التي يرفع بها العبد درجات عند الله سبحانه وتعالى عبادة التيسير على المسلمين وتفريج كروباتهم وتنفيس همومهم وعونهم على قضاء حوائج دينهم ودنياهم. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كروبات الدنيا نفس الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الحديث الحسن: خير الناس أنفعهم لعباده أو أنفعهم للناس. وثبت أيضا في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من خير الأعمال سرور تدخله على مسلم. إن هذه العبادات خاصة في هذه الأوقات التي يكون فيها ضيق في الأرزاق أو ضيق في ذات اليد عند كثير من الناس، لابد أن يستشعر المسلمون روح التعاون والتكافل والتراحم فيما بينهم، وهذا سبب لنزول رحمة الله عز وجل، وسبب لتفريج الكروبات عن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نستشعر الأخوة الإيمانية التي بيننا وبين إخواننا الفقراء والمكروبين في داخل البلاد وفي خارجها. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فلا يجوز للمسلم أن يسلم أخاه للأعداء ولا أن يسلمه لكربة من الكربات هو قادر أن يساعده، أن يساعده فيها أو يفرج فيها كربه بعون الله سبحانه وتعالى. وإن هذا التراحم سبب لرحمة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فينبغي أن نستشعر ذلك. هناك من المسلمين، هناك من إخواننا من لا يجد طعاما، أو من لا يجد شرابا، أو من لا يجد دواء، خاصة مع غلاء الأسعار. فينبغي أن نستشعر ذلك، وأن نتفقد إخواننا، وأن نشكر نعمة الله عز وجل علينا أن متعنا عز وجل بفضله بصحة وعافية في الدين والدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإن من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى معاونة الإخوان ومساعدتهم وبذل يد العون في تفريغ كروبات المكروبين وتنفيس هم المهمومين، والجزاء من جنس العمل. فلن تنسى أن تضرب بسهم في هذا الباب، سهم مساعدة الإخوان وسهم مساعدة المسلمين، سهم تفريغ الكروبات. بل والله إن العبد لا يؤجر أيضا على مساعدة غير المسلمين، حتى إنه لا يؤجر على إطعامه للحيوان وعلى سقيه له. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة، دخلت الجنة في كلب سقته فشكر الله لها فغفر لها لأنها سقت كلب، كما أن أخرى عذبت في هرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت فيها النار. فالله سبحانه وتعالى رحيم رحمن، يحب الراحمين من عباده، ويحب أن تكون هذه الأخلاق بين عباده، أن يكونوا متراحمين فيما بينهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، حث على التراحم، على التراحم والتكافل. وكان يؤثر على نفسه صلى الله عليه وسلم، ربما أخرج طعام بيته فأطعم به الفقراء والمساكين، وجعل نفسه آخرا صلى الله عليه وسلم. ربما كان يبيت طاويا لا يجد تمرا يأكله، ولا يجد في بيته إلا الماء بسبب إيثاره على نفسه صلى الله عليه وسلم. ولو شاء لكان أغنى الناس، كان يدخر لأهل بيته طعام سنة، فما يلبث أن ينفقه هاهنا وها هنا في سبيل الله عز وجل، وهذا من كمال رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بلادنا تمر بظروف حرجة ومؤامرات دنيئة من الداخل والخارج، من المنافقين ومن الكافرين ومن المجرمين والمخدوعين، فينبغي علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل ومن التضرع. والله لا ينجينا من هذه الفتن إلا الله، والله لا يحفظ بلادنا إلا الله، والله لن ينصرنا إلا الله. فلا بد من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، سائلين إياه أن ينصرنا وهو العزيز الحكيم، وأن يكفينا شر المجرمين وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع في بلادنا راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا، اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم ول علينا الصالحين، اللهم اكفنا شر المنافقين، واكفنا شر المجرمين، واكفنا شر الظالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، واجعل الخير على يديه. ومن أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم نفس همهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا يا رب العالمين، اللهم عليك به ومن ناصره، اللهم عجل به يا رب العالمين. اللهم اجعل لإخواننا في سوريا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي الصومال وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في ليبيا، اللهم ول عليهم الصالحين واكفهم شر الظالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد مصر من كل مكروه وسوء، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح قلوبهم واشرح صدورهم وحسن أخلاقهم. اللهم احفظهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، واعف عنا واغفر لنا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأولادنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اشرح صدورنا وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وسدد ألسنتنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقت الصلاة.